الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات والطلاب والطالبات في برنامج البناء العلمي، وفي هذا الدرس 12 في شرح الرسالة التدمورية التي هي في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، وهو من الكتب النفيسة المهمة لطالب العلم في تحقيق هاتين المسألتين العقديتين المهمتين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في بيان معنى القاعدة الثالثة، وهي قول المصنف رحمه الله: إذا قال قائل هل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد، فالجواب على التفصيل. يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ إن أراد الظاهر الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، سنقول نعم هو مراد، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن فهم من ظاهر النصوص التمثيل، فنقول: لا، ليس هذا ظاهر النص، وليس هذا هو المراد من النص، وإنما أنت تدعي بسبب سوء الفهم أن هذا ظاهر النص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: من جعلوا هذا هو ظاهر النص، التشبيه والتمثيل، فإنهم يغلطون من وجهين. الوجه الأول الذي هو سبب الغلط عندهم ومنشأ الانحراف عندهم، يجعلون المعنى الفاسد الذي هو التشبيه هو ظاهر اللفظ، حتى يضطرون إلى ماذا؟ إلى التأويل الذي هو التحريف. ثانيا، أن المعنى الحق الذي هو ظاهر النص ردوا، فردوا صفات الخالق عز وجل بزعمهم أن إثبات الصفات يلزم منه معاني باطلة، لاعتقادهم أن إثبات الصفات يلزم منه مشابهة الخالق بالمخلوق، فوقعوا في هذين الخطأين المنهجيين، وهذا هو سبب الضلال والانحراف عندهم. ثم أضاف السبب الثالث هنا: ما سبب الضلال ومنشأ الضلال عند هؤلاء المعطلة، سواء كانوا مشبهة أو كانوا محرفة أو كانوا مفوضة بدرجاتهم المختلفة؟ السبب الثالث أنهم جعلوا بعض النصوص التي لا تدل على الصفات هي نظير الصفوف التي تدل على الصفات، فجعلوا هذا نظير هذا، معنى أنه قياس ماذا؟ مع الفارق، قياس مع الفارق. مثل ما وقعوا سابقا، جعلوا الصفات في حال التقييد والإضافة والتخصيص مثل ماذا؟ مثل اللفظ المطلق. مثل اللفظ المطلق، وهذا لا شك أنه غلط فادح. أيضا تلاحظ من أسباب الضلال عند هؤلاء والخلل المنهجي الخلط، يعني مثال الله تبارك وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد، أي ماذا؟ بقوة. فجعلوا هذه الآية مثل وما خلقت بيدي، فجعلوا الشيء الذي ليس من نظير الشيء جعلوه ماذا؟ من نظيره. يعني مثال مما يلبس به المعطلة على بعض المسلمين في رد أقوال السلف، يأتون إلى قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، هنا غير مضاف للرب. فإذا فسر من فسر من السلف بأن المراد بالساق الشدة، قال إذن السلف ماذا؟ يؤولون، السلف يفوضون. نقول هذا ليس يعني دلالة الآية، لأنه الساق هنا لم تضاف إلى الخالق. ثم يأتون إلى هذا الفهم الخاطئ ثم يجعلون قاعدة في ماذا؟ في إثبات أن السلف ماذا؟ يؤولون نصوص الصفات، وهكذا يقسون الشيء على غير نظيره. فالمصنف رحمه الله هنا يبين سبب الضلال. ولهذا لما تقرأ في كتب هؤلاء المعطلة في بيان الاستدلالات تجد أنها استدلالات غير صحيحة، يعني في معايير البحث العلمي اليوم والمنهجية العلمية يقال بأن هذا خطأ علمي وخطأ منهجي لا يصح، لأنك تقيس الشيء على ماذا؟ على غير نظيره. ولهذا يقول وما ومما يشبه هذا، هنا يقصد إيش؟ منشأ الضلال، منشأ الغلط. أيضا كانوا يشير إلى سبب ثالث، ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، فيبطل النصوص المحكمة بسبب هذا لفظ متشابه عنده، ولكنه عند الراسخين ليس بمتشابه. فمثلا عند الراسخين أن الآيات التي فيها إثبات يعني صفات ليست مضافة إلى الله أنها ليست كالآيات التي فيها إثبات صفات مضافة إلى الله. ثم مثل كيف يجعلون الشيء نظيرا لما ليس مثله، قال كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا مضافة إلى الله بمعنى أن الله عز وجل خص آدم بماذا؟ بأنه خلقه بيدي. ولهذا الناس في يوم القيامة في طلب الشفاعة يأتون فيطلبون الشفاعة من آدم، فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه، فلو كانت اليد ليست هي صفة اليد المعروفة التي تليق بالرب تبارك وتعالى بل هي النعمة، فهل يكون لآدم خصوصية؟ أبدا لا خصوصية لآدم. سيقال إذا فسرتم اليد بالقوة فما وجه الخصوصية لآدم؟ والله عقد خلق كل المخلوقات بقدرته وقوته، ما وجه التخصيص لآدم؟ فدل على أن التخصيص آدم بخلق بيديه خصوصية خاصة لآدم، وإذا فسرت اليد بالقوة فلا خصوصية لآدم. جعلوا هذه الآية التي فيها خصوصية لآدم أن الله خلقه بيديه مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فجعلوا هذا مثل نظير هذا وليس كذلك. ثم أجاب لماذا هذه الآية ليست نظير هذه الآية، قال فهذا ليس مثل هذا من وجهين. الوجه الأول لأنه أضاف الفعل إلى الأيدي فصار تشبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. ثم الوجه الثاني قال وأيضا فإن هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة ماذا؟ المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقول تجري بأعيننا. قال وهذا في الجمع نظير في نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. نعم. ثم قال رحمه الله فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأمثال ذلك. لا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. نعم، وهذا أيضا مما يبينه هذه الآية ليست مثل هذه الآية. هذه الآية بل إن الله تبارك وتعالى إذا قال بل يداه مبسوطتان، هل تثنى النعمة؟ لا يمكن تثنى، بل يداه مبسوطتان لا يمكن أن تحمل على النعمة. فدل على أنه مثل هذه الآية لا تحمل على الآية الأخرى لأن ليست من نظيرها. نعم، قال رحمه الله: فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، نعم، فما كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ وهذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. يعني هو يذكر أنه الأحاديث أيضا تبين معنى هذه الصفة، وهي إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهذا من تفسير القرآن بالسنة. قال هذا أيضا مع بيان هذا الفرق وهذه الدلالة، أيضا ما جاء في الأحاديث المستفيضة بل المتواترة في إثبات صفة اليدين للرب تبارك وتعالى، فيدل على أنها ليست ماذا؟ ليس المراد بها النعمة، لأن النعمة لا تثنى. قال وأيضا دليل ثالث إجماع ماذا؟ سلف الأمة على إثبات صفة اليدين. فلدينا أدلة الكتاب على إثبات صفة اليدين، وأدلة السنة على إثبات صفة اليدين، وإجماع السلف على إثبات صفة اليدين، مما يدل على أنها ليست ماذا؟ هي النعمة التي ادعى هؤلاء، على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في غير موضع أي في كتب العقائد المسندة والمطولة. ثم ذكر من أمثلة ذلك حديث عبد الله بن عمرو: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. طبعا السلف فسروا معنى كلتا يديه يمين إثبات صفة اليدين، وأن اليد الأخرى هي في الفضل والكرم والعطاء كاليمين، بمعنى لو وصفت اليد الأخرى بالشمال أو بأي وصف آخر مما جاء في الأحاديث فهي ليست ناقصة كحال المخلوق، بل هي في الفضل والكرم والعطاء كاليمين. والمقصود هو إثبات ما لا صفة اليدين لله تبارك وتعالى. ثم عاد مرة أخرى للتفصيل الذي ذكره في أول القاعدة، لأنه ماذا قال في أول القاعدة؟ ممكن يرجع الأبناء في أول القاعدة، قال في إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد فيجاب بالتفصيل، فيقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني جاء هنا، قال رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وهذا الحقيقة فيه نوع من الذكاء والدهاء عند ابن تيمية، فهو يلزم المخالفين بهذه الإلزامات. لاحظ الذين قالوا بأن ظواهر النصوص غير مراد، يعني على سبيل المثال المعطل التعطيل الجزئي الذين أثبتوا سبع صفات وتأولوا بقية الصفات، مثال الأشاعر والماتريدية، فيقال لهم أنتم أثبتتم الصفات السبع الذي تسمونها صفات معنوية وتقولون العقل دل عليها ولم يدل على غيرها، يقال لهم قوله وهو السميع البصير هل هو على ظاهره أو ليس على ظاهره؟ ماذا يقول الأشعري والماتريدي؟ وهو السميع البصير على ظاهره أو ليس على ظاهره؟ على ظاهره. على ظاهره، قل هذا على ظاهره. الحي وتوكل على الحي على ظاهره أو ليس على ظاهره؟ على ظاهره. وهكذا فيما يتعلق ببقية الصفات سيكون ماذا على ظاهرها. على ظاهرها. إذا جاء مثلا لآيات المحبة وآيات الرضا وآيات المجيء الصفات الاختيارية وجاء ربك ينزل ربنا يحب، نقول له للأشعري ما تريد، هذه الآيات على ظاهرها أو ليست على ظاهرها؟ سيقول ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها مجاز. نقول سبحان الله، كيف الآيات آيات الصفات المعنوية على ظاهرها وآيات الصفات الاختيارية ليست على ظاهرها؟ تناقض أو ليس بتناقض؟ تناقض. تناقض. فإن قال لا هذه سيلزم منها التشبيه، نقول وسيقال لك في الصفات المعنوية. فإن قال لا الصفات المعنوية نثبتها على الوجه الذي يليق بالرب، يقال كذلك الصفات الأخرى. فهو يستخدم مثل هذا الدليل الذي يدل على تناقض المعطلة. بل بقية هؤلاء الذين يثبتون الوجود ويثبتون الذات سيقال لهم هل وجودك وجود المخلوق؟ لا. هل ذاتك ذات المخلوق؟ يقول لا. نقول هكذا بقية الصفات. فعدنا إلى القواعد والأصول السابقة، القول في الصفات كالقول في البعض، والقول في الصفات كالقول في الأسماء، مما يبين منشأ الضلال عند هؤلاء المعطلة. وإن هؤلاء المعطلة إذا لمزوا أهل السنة بالمشبهة والمجسمة يقول أنتم كذلك، فيقال لهم أنتم مشبهة مجسمة. يقول كيف؟ نقول من الذي يثبت أن الله حي؟ ومن الذي يثبت بأن الله سميع بصير؟ ومن الذي يثبت أن الله موجود؟ أنتم تثبتونه، فيلزمكم أن تكونوا مشبهة مجسمة. يقول لا، معاذ الله، نحن نثبت ذلك على الوجه الذي يليق بالرب. يقول وهذا هو مذهب أهل السنة في بقية الصفات. لاحظ هذا الذكاء عند ابن تيمية. ولذلك أنا قلت مثل هذا الكتاب مهم لطلاب العلم، خاصة كثرة من يثير هذه الشبه للأسف في الكتب وفي مواقع الانترنت وغيرها، فربما يلبس على بعض المسلمين ويهم عليهم، وهو نفسه يقع فيما فر منه. يقول هنا وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها، وهي النصوص الصفات التي نباها والصفات الاختيارية وصفات الأفعال والتي يسميها الصفات السمعية، من جنس ظاهر النصوص المتبق على معناها وهي الصفات السبع، والظاهر هو المراد في الجميع لا فرق، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم صفة العلم، وأنه على كل شيء قدير صفة القدرة، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين قاطبة على أن هذا على ظاهره، الظاهر الذي ماذا يليق بجلاله برب تبارك وتعالى. ولهذا نقلب عليهم الدليل، نقول هل ظاهر هذه الصفات النصوص الصفات السبع مراد ولا غير مراد؟ فإذا قال مراد سيقلب عليه الدليل، وأن ظهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنه لم يريد بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته قدرتنا بلا شك. ثم قال كذلك لما اتفقوا على أنه حي صفة الحياة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، صفات السبع المعنوية، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، فيلزمهم بماذا؟ في بقية الصفات. وأظن أن هذا ظاهر للعقلاء وظاهر لكل مسلم وظاهر لكل من يبحث عن الحق إلا المجادل والمكابر. نعم. قال رحمه الله كذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مراده أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. بالاتفاق، لاحظوا ينطلق من القاعدة المتفق عليها، بالاتفاق عند جميع مثبتت الصفات السبع. نعم. فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. لو كابر وقال لا هذه المحبة والرضا والاستواء يلزم منها التمثيل، نقول كذلك الصفات السبع. نعم. فهو يجيب بهذا الجواب العقلي الذي هو إلزام وقلب الدليل. نعم. وهذا لاحظ مذهب السلف، مذهب مستقيم، قانون مستقيم، مذهب محكم، مذهب هؤلاء مذهب ماذا؟ متناقض. نعم. قال رحمه الله فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. نعم، ولحظة الجواب يرد به سواء على المشبه أو يرد به على المعطل، نفس الجواب، وكذلك نفس الجواب لجميع معطلة الصفات تعطيلا كليا أو جزئيا. نعم. قال رحمه الله بيان هذا النصيحة، ولاحظ قوله وليس في العقل ولا في السمع، فهل السنة يستدلون بأدلة الشرع وأدلة العقل لأنه لا تعارض بينها. ثم قال في تفصيل الجواب على المعطلة تعطيل جزئي الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، يقول وبيان هذا الجواب أيضا على جهة التفصيل. نعم. قال رحمه الله بيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أنواع الصفات، أنواع الصفات منها ما هي أعيان، ومنها أجسام التي مثل الوجه واليدين، ومنها أعيان لا تقوم بنفسها. قال ومنها ما هو معان وأعراض التي هم يسمون الصفات ماذا؟ المعنوية، فهم يثبتون النوع الثاني وهي القائمة بنا، لاحظ نفس الصفات السبع كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، هم أثبتوا هذه الصفات ولكن نفوا ماذا؟ النوع الأول التي هي أعيان وأجسام، وهذه أنواع الصفات. ولهذا الصفات يقص صفات منبية، صفات ثبوتية، صفات فعلية، صفات ذاتية، صفات يدل عليها السمع والعقل، وصفات دليلها السمع. نعم. قال رحمه الله ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل للمسلمين إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. نعم، لما وصف الرب نفسه في كتابه ووصفه رسول صلى الله عليه وسلم في كتابه جميع الصفات الفعلية والذاتية والمعنوية وغيرها، لم يقل أحد من المسلمين أن ظاهر هذا غير مراد، لا يوجد. الصحابة والقرون الفاضلة هل وجد أحد منهم اعترض؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقه، لم يقل أحد من هذا اعترض، بمعنى أنهم قالوا يلزم من إثبات الصفات أنه يلزم من التشبيه، لم يعترض أحد لأنه أهل لغة، ولم يقل أحد هذا من سلف الأمة. من أين إذن جاء هذا الفهم الخاطئ؟ جاء عند المتأخرين الحيار التاريخي. قالك فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد كما يدعي هؤلاء أنه يلزم من التمثيل، لأن مفهوم ذلك بحقه كما هو في حقنا كما توهموا، بل صفة الموصوف تناسبه حال ماذا؟ التقييد والتخصيص والإضافة. يبين أن هذا بإجماع المسلمين، لم يفهموا هذا الفهم الخاطئ الذي وقع لهؤلاء المتأخرين. نعم. قال رحمه الله فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين، القول بالصفات كالقول في الذات. كالقول في الذات، عاد إلى تأكيد الأصل الأول. الأصل الثاني، القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، في حال ماذا؟ التخصيص والتقييد والإضافة. في حال التخصيص والتقييد والإضافة مثل ما تقدم بالأمثلة. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. أي نعم، فهنا شبه الرؤية بالرؤية بمعنى رؤية حقيقية، ولكن المرئي الذي هو الرب ليس كالمرئي الذي هو القمر، فهو تحقيق إثبات الرؤية ولا يلزم منه ماذا؟ التشبيه والتمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة الثالثة في الجواب عن السؤال هل ظاهر النص مراد أو غير مراد، تبين فيه في الجواب أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى التفصيل. طبعا المتكلمون لما يريدونه بهذا الإرادة يجل ماذا؟ الإهام واللبس وإدخال المعاني الباطلة والمنهجيات الخاطئة التي يضلون بها من يضلون من المسلمين في هذا الباب العظيم من أبواب الدين المتعلق بالخالق عز وجل. ثم انتقل إلى القاعدة الرابعة قال نعم. قال رحمه الله: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. نعم، وهذه القاعدة لاحظ هي مرتبطة بالقاعدة السابقة. لماذا؟ قال وهذا يتبين، يعني هذا التفصيل في الجواب هل ظاهر النص مراد أو غير مراد يتبين بالقاعدة التي تليها، وهذا من حسن التصنيف، وهو أن يكون الفصل مرتبط بالذي قبله، الباب مرتبط بالذي قبله. من قبله. ولهذا تجد العلم إذا أرادوا شرح الكتب يبينون صلة هذا الباب بالباب الذي قبله. ولذلك المصنف رحمه الله لاحظ كيف سلسل هذه القواعد، فجعل هذه القاعدة مرتبطة بالتي قبلها، فمن فهم القاعدة التي قبلها فهم هذه القاعدة، وهذه القاعدة أيضا هي توضيح، مزيد توضيح للقاعدة السابقة. يقول وهذا أيضا ما سبق تقريره من بيان هل ظاهر النص مراد أو غير مراد، ولوازم من يتوهم أن ظاهر النص يلزم منه التشبيه، يقول بأن كثيرا من الناس، لاحظ كثيرا بكثرة من وقع في التعطيل، يتوهم فهم خاطئ، اعتقاد خاطئ في بعض الصفات، وهم الذين يسمون بالصفات يثبتون سبع صفات أو ثمان وينفون الباقي، أو في كثير منها، هذا صنف ثاني، أو في أكثرها أو كلها. من الذي نفوا جميع الصفات؟ الصفات المعتزلة، والذي نفوا الأسماء والصفات الجهمية. ولما تنظر في شبهة هؤلاء جميعا التعطيل الكلي والجزئي ستجد الشبهة واحدة والجواب عليهم واحدا. ما هي شبهتهم؟ أنها تماثل صفات المخلوقين، ولهذا قالوا هو مراد ولا غير مراد، هذه الشبهة التي وقعت لهؤلاء. ثم يريد الفرار من هذا الفهم الخاطئ، يريد الفرار الذي فهمه فيقع في محاذير، بل يقع فيما هو أسوأ مما فر منه، كالمستجير بالرمضاء من النار. يعني فيقول أنه هذا الذي فهم هذا الفهم في بعض الصفات أو في أكثرها أو في كثير منها أو في كلها، يتوهم أن ظاهر الصفات يلزم من التمثيل، فيريد الفرار من هذا الفهم الخاطئ فيقع في محاذير. ما المحاذير؟ ذكر أربعة محاذير، وممكن أن تضاف محاذير أخرى ولوازم أخرى. قال في هذه المحاذير التي تلزم من يزعم أن ظاهر النصوص يلزم منه التمثيل فيريد الفرار من هذا الفهم. نعم، قال في المحذور الأول، قال رحمه الله: أحدها كونه مثل ما فهمه من مثل كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. هذا هو المنشأ الضلال الأول، أنه توهم واعتقد أن ظواهر النصوص يلزم منه ماذا؟ التمثيل، فجاء إلى قوله وجاء ربك. ما الفهم الخاطئ الذي فهمه؟ مجيء كمجيء المخلوق. فهو أولا وقبل كل شيء منشأ الضلال والخطأ، أنه فهم من ظواهر النصوص أنها تقتضي ماذا؟ التمثيل، فمثل أولا، هذا هو الفهم الخاطئ، ولم يفهم أنها صفات تليق بالرب، بل فهم من ظواهرها التمثيل، فوقع في منشأ الضلال والغلط الأول، فهم من ظواهر النصوص التمثيل. ثانيا، أراد الفرار، ولهذا هو يحاكم الناس إلى هذا الفهم الخاطئ، فأراد الفرار، فماذا وقع في المشكلة الثانية؟ نعم، قال رحمه الله الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامها هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. هذا هو المحذور الثاني، إذا قال بأن مثلا وجاء ربك ظاهر النص يلزم منه التمثيل، لأنه بزعمه لا يفهم مجيء إلا مجيء المخلوق. أراد الفرار فنفى صفة المجيء. هنا هل هذا النص بقي له دلالة أو لا دلالة له؟ لا دلالة. لا دلالة. ينزل ربنا فأراد أن ينفي صفة النزول فننفى النص عن ماذا؟ معنى. عن معنى. فيكون عطل مثل بفهمه ثم عطل النص النصوص عن دلالاتها ومدلولاتها. قال أنه إذا جعل ذلك أي التمثيل هو مفهومها مفهوم عطل فوقع في التعطيل النص، بقيت النصوص معطلة. ولهذا يزعمون أن السلف ماذا فوضوها لا معنى لها، معطلة كما عطل عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل. فيبقى مع جنايته على النص وظنه السيء الذي ظنه بالله وهو فهم التمثيل، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهم من إثبات الصفات والمعاني الإلهية اللائقة بجلاله عز وجل، فعطل النصوص عن معناها. ولهذا هو يقول أنه السلف مفوض لا يفهم من المعاني، معناها لا تتدبر القرآن، معاني لا تفهم. فهذه هي الجناية الثانية، تعطيل النصوص عن ماذا؟ عن دلالاتها. ثالثا، ما الكارثة الأخرى التي وقع فيها؟ قال رحمه الله الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطل لما يستحق الرب. هذا محذور الرب. يقال له هل الرب يجي؟ هل الرب ينزل؟ هل الرب له يدان؟ هل الرب يحب؟ هل يقول لك لا؟ فوقع في كارثة إيش؟ تعطيل الرب عن الصفات. طبعا الأول تعطيل دلالات النص، والثاني تعطيل ماذا؟ تعطيل الرب عن صفات الكمال. هذا هو المحذور الثالث. المحذور الرابع، قال رحمه الله الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته. نعم، المحظور الرابع أنه وقع في تمثيل أسوأ. لاحظ، هو فر من تمثيله بماذا؟ بالمخلوقات، فعطل النص عن مدلوله ثم عطل صفة الرب ثم مثله بماذا؟ بجمادات أو معدومات أو منقوصات، معدومات أو مستحيلات. ولذلك كلما ألزم بإلزام وقع بما هو أسوأ منه. فالذي مثلا قال نفى جميع الصفات وأثبت الأسماء كالمعتزلة، فهو وشبه الرب ماذا؟ بالجمادات. والذي نفى الأسماء والصفات شبهه بماذا؟ بالمعدومات. والذي نفى النفي والإثبات شبهه بماذا؟ بالممتنعات. ولذلك يقال كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. لماذا؟ لأن المعطل مثل أولا بالفهم الخاطئ، ثم عطل النص، ثم عطل الصفة، ثم مثل الخالق بأسوأ مما فر منه. فيقال أنت فررت من تشبيهه بالمخلوقات الحية فشبهته بالجمادات أو شبهته بالممتنعات أو شبهته بماذا؟ بالمستحيلات. فشبه مثل أولا فعطل النص ثم عطل الصفة ثم مثل أيضا الخالق بما هو أسوأ مما فر منه، فيكون قد عطل. لاحظ، يقول عبارة ملخصة، فقد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تبارك وتعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، لأن الذي يقبل الصفات أسوأ من الذي ماذا؟ ما يقبلها أصلا. وعطل النصوص عما دلت عليه وجعل مدلولها هو التمثيل في المخلوقات. ولهذا قال لك ظهر النصوص غير مراد، فيجمع في حق في كلام الله وفيجمع في الله وفي كلامه بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وصفاته، لأن الإلحاد أنواع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في الأسماء لأنه ماذا؟ مثل وعطل. والإلحاد في الآيات تحريف أو جعلها غير لا, لا, لا, لا دلالة لها على المعاني. نعم، ثم ذكر مثالا لهذا. قال رحمه الله: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائها على العرش، فأما علوه ومباينته لمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس بالكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن هنا لاحظوا المصنف رحمه الله ذكر مثالين مشهورين فيما يتعلق بتحريف صفة الاستواء وتحريف صفة العلو، وهي مشتهرة عند المتكلمين. فما الذي يلزم؟ ما الذي يلزم من عطل صفة الاستواء التي أثبتها الله لنفسه في كتابه في 7 مواضع؟ ما الذي يلزم من عطل صفة الاستواء؟ لاحظ الذين قالوا بأن استوى العرش بمعنى استولى عطلوا صفة الاستواء التي تليق بالرب، والتي فسرها السلف بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، فحرفوها إلى معنى آخر. ما الذي يلزم عليهم اللوازم؟ أولا نقول أنتم فهمتم من ظواهر النصوص الاستواء أنها تلزم التشبيه، وهذا فهم خاطئ، فالكيف مجهول، فوقعتم أول في التمثيل بالفهم الخاطئ. ثانيا أنكم عطلتم النص عن ظاهره، فنفيتم ماذا؟ صفة الاستواء التي تليق بالرب. ثالثا أنكم عطلتم الصفة التي تليق بالرب، شبهوا فعطلوا النص عن مدلوله، ثم ماذا؟ أنهم عطلوا الصفة الاستواء التي تليق بالرب ولهذا ينفونها، ثم أيضا وقعوا فيما هو أسوأ. ما الذي يلزم من يقول بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ نقول يلزم على قولكم هذا إذا فسرتم آيات الاستواء بالاستيلاء الذي يعني الغلبة والملك، أن يلزم منه أنه كان مغلوبا فغلب. ولهذا يذكر من الطرائف أن أحد المتكلمين كان يفسر آيات الاستواء في المسجد، وسمعه أحد الصبيان وهو يلعب في الشارع وهو يفسر استوى بمعنى استولى، فانتبه هذا الصبي لأنه كان ذكي، ففتح النافذة وقال: يا أستاذ عندي سؤال، أنت تقول استوى بمعنى استولى يعني كان مغلوبا فغلب، من الذي كان مستولي على العرش قبل الله؟ فتنبه الطلاب وهم يستمعون فقالوا: نعم إنه سؤال صحيح صريح مليح، فأجبه. هل عنده جواب؟ إلا التكلم. إذا قال استوى بمعنى استولى يعني يلزم من كان مغلوبا فغلب. ثم أيضا إذا قلنا أنه استوى بمعنى استولى، هل للعرش خصوصية؟ لا خصوصية للعرش. ثم أيضا هل يصح أن يقال عياذا بالله الرحمن على الأرض استوى؟ على معناهم إذا كان هو مستولي على العرش فهو مستولي على الأرض، هذا لا يليق بالرب تبارك وتعالى أن تصفه بأنه استوى على الأرض. فهذا يدل على أن هذه اللوازم الباطلة تدل على هذا التفسير الباطل. وهكذا العلو، إذا نفى العلو ما الذي يلزم عليهم اللوازم؟ أولا جميع الآيات التي تثبت العلو والفوقية وصعود الأشياء وإليه وعروجها ونزولها تصبح كلها ماذا؟ ما دلالة، لا دلالة لها، أو تحتاج إيش؟ إلى تأويل. ثانيا إذا نفى العلو ماذا سيلزمه؟ سيقول أنه ماذا؟ داخل المخلوقات، وهذا قول أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجوب. سيقول: لا معاذ الله. وماذا سيفر من هذا من قول أهل وحدة الوجود؟ أن يقول: لا داخل العالم ولا خارجه. نقول هذا أسوأ، لا داخل العالم ولا خارجه ماذا؟ هذا معدوم. سيقول: لا الخالق ما يقبل هذه الصفات، هذه السلب والإيجاب. نقول: إذا لا يقبلها فالذي لا يقبلها أسوأ، الذي يقبلها أسوأ من الذي لا يقبلها، لأن هذا مستحيل، وخاصة ما يتعلق بالوجود، هل الخالق موجود أو ليس بموجود. فلاحظ هو يفر من شيء فيقع فيما هو أسوأ منه. فهذه هي المحاذير واللوازم الباطلة التي تلزم معطلة الصفات. ثم ذكر مثالا فيما يتعلق ما الذي يلزم نفاة الاستواء ونفاة العلو من اللوازم، لعلنا نقرأه وهي ظاهرة واضحة